يقول: هل يجوز شراء عقار عن طريق بيت التمويل بنظام المرابحة ونظام الإجارة؟ يعني هو ليس بيت التمويل فقط، إنما هذه شركات يعني تتعامل بهذه الطريقة يسمونها المرابحة، واسمها الصحيح المواعدة. المواعدة، لأن بعض أهل العلم يقول المرابحة شيء آخر، يعني في كتب العلم، مثل كتب أهل العلم، المرابحة عندهم تختلف. يعني المرابحة عندهم يعني يقول البيع، البيع عندما يبيع الإنسان إما بيع نقيصة وإما تولية وإما مرابحة. وهذه الأنواع من البيوع التولية والنقيصة والمرابحة، يعني مثلا إذا العباد الآن مثلا اشترى بضاعة، اشترى بضاعة، ولنفرض هذه البضاعة مثلا كمبيوترات مثلا، طيب، فأخذ هذه الأجهزة ليبيعها، فيقول لنا، يقول: هذه البضاعة اشتريتها ب5000 وأريد أن أبيعها جملة مثلا ب6000، فربحي فيها 1000، ربحي فيها 1000. هذا البيع يسمى مرابحة، يعني ذكر ربحه فيها. إذا قال مثلا اشتريتها ب5000 وأريد أن أبيعها ب5000، هذا تولية، يعني راس براس، لا لي ربح ولا خسارة، أبيعها براس مالها. في بيع النقيصة أن يقول اشتريتها ب5000 وأنا الآن تعبت من التجارة ولا أريد أن أستمر في التجارة، أريد أن أبيعها ب4000، فهذا يسمى بيع نقيصة، بيع نقيصة يعني بالنقص بالخسارة. هذا الذي يسميه أهل العلم بيع المرابحة في كتبهم. لذلك عندما يقول يجوز بيع المرابحة يقصدون هذا. أما الذي يحدث الآن وهو البيع الذي يسمى اليوم بيع مرابحة، هو يسميه أهل العلم بيع المواعدة، بيع المواعدة، وهو أن يذهب إنسان إلى تاجر فيقول له: أنا لا أستطيع أن أشتري هذا البيت مثلا، وهذا البيت قيمته مثلا 100000، وأنا لا أستطيع أن أشتري هذا البيت بهذا المبلغ، فأعدك أنك إذا اشتريته ب200000، طيب، أنني أشتريه منك بعد ذلك مقسطا بالسعر الذي تبيعني إياه. فيقول له التاجر: طيب، أنا أشتريه ب200 وأبيعك إياه مثلا ب230 مقسطا، أربح 30000 بسبب ما أؤجلك في تسديد هذا المبلغ، فهل توافق؟ قال: أوافق. فهنا الذي تم بينهما ماذا؟ وعد. هذا وعد بالشراء، وهذا وعد بالشراء منه إذا اشترى. هذا يسمى بيع مواعدة، يعني واعده أن يشتري منه. هذا البيع على الصحيح أنه جائز ولا شيء فيه، هذا البيع بيع المواعدة جائز ولا شيء فيه. ولكن الذي يحدث ماذا؟ الذي يحدث أن هذا البيع غير ملزم لأحد الطرفين أبدا. يعني التاجر لو اشترى البيت ب200000 ثم بعد ذلك رأى لا يبيعه، ما يريد أن يبيع هذا، يعني قال له: أنا أريد هذا البيت لي، والله لما شفت موقعه وشفت كذا أريده لي، غير ملزم أن يبيعه للذي وعده أن يبيعه إياه. وكذلك لو أيضا اشتراه ب200 ثم قال: لا، أنا أريد أن أبيع ب250 مثلا، جاني إنسان آخر يشتري ب260 وأنا علشان موعدك أبى أنزل لك 10، أبيعك يا ب250، أيضا غير ملزم أن يبيع ب230، له أن يبيعه ب260 أو 250، يغير رأيه في البيع. صحيح قد يقول قائل: وين آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف؟ نقول: نعم، هذا من حيث الديانة، لكن من حيث القضاء شيء آخر. يعني ليس له الحق، نقول ديانة نعم ما يجوز ديانة، لكن قضاء يعني ليس له الحق أن يذهب إلى المحكمة مثلا ويقول: هو وعدني أن يبيعني هذا البيت ب230 وغير رأيه، والحين يبيعني ب250. القاضي شو يقول له؟ يقول له: اتق الله، بيع ب230. قال: ما بي، ما نبيع ب200، أنا ببيع ب250، زين، أنت أعطى 20000 يا القاضي، كان كاسر خاطرك أعطى أنت 20000، أنا ما يدافع، أنا ببيع ب250 كيفي، بيتي وكيفي، ما يقدر يقول له شيء القاضي، لا يستطيع أن يلزمه القاضي. صحيح هو أخلف الوعد، لكن هو غير ملزم بالبيع، يعني بهذا السعر الذي اتفق عليه، هو ملزم ديانة لكن غير ملزم قضاء. والعكس صحيح، الذي وعده أن يشتري منه هذا البيت مثلا، قال اشتره ب200 وأنا أشتريه منك 230 مثلا، ولما اشترى هذا التاجر البيت ب200 نادى هذا قال اشتريته ب200 يلا بيعك يا 230، قال لا والله غيرت رأيي لقيت بيت أحسن منه وأرخص وكذا ومشكور وما قصرت، قال بس أنا شريت وهجت، قال والله هذه مشكلتك يعني مرة ثانية لا تصدق اللي يجيك، طيب مع السلامة، راح اشتكى عند القاضي حتى القاضي ما يقدر يلزمه، يعني هو ملزم ديانة لكن غير ملزم قضاء، هو غير ملزم أن يشتري منه. فهذا البيع يسمى بيع مواعدة، فالصحيح أنه لا بأس به، الصحيح أنه لا بأس به أن يشتري التاجر ثم يبيعه، لكن لا يجوز قطعا أن مثلا أنا سأشتري هذا البيت ب200 واتفقت مع التاجر أروح أدفع أنا عربون لصاحب البيت، أنا ماني طرف الآن، ما لي أي علاقة مع صاحب البيت، لأن الذي سيشتري منه ليس أنا وإنما التاجر، ثم بعد أن سأشتري أدفع العربون للتاجر ليس له، ولا أدفع العربون للتاجر إلا بعد إيش؟ أن يشتري، وليس قبل أن يشتري أدفع العربون للتاجر. فالقصد أن هذا البيع وهو بيع المواعدة لا بأس به إن شاء الله تعالى.